اتفقنا؟ هذه في الوصف حتى، واحنا ما اشترطناش، قلنا غالب الامثله تكون في الفعل الوصف الذي ينصب مفعوله. جاء الذي ضربته، يجوز تقول جاء الذي ضربته. والذي انا معطيكه درهم، شوف هذاك ايش جاب لك، وصف من فعل ينصب اثنين. لماذا؟ لانه لو كان فعل ينصب واحد يكون العائد مجرور، فلا بد ان يكون وصف من فعل ينصب اثنين لكي يكون العائد منصوبا. الاول مجرور بالاضافه والثاني منصوبا. يلا، جاء فعل ماضي، الذي اسم موصول، انا مبتدا، معطيك ماضي خبر، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه، وهو المفعول الاول تاع اعطى، والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، مفعول به ثاني. والذي انا معطيكه، معطيكه مش اللي معطيكه درهم، معطيك جاء الذي ايه، والذي انا صح، كان افضل يجيب ما انا معطيكه درهم، ماشي جاء، الذي مبتدا معطي خبر، والكاف ضمير متصل مبني مع الجر هو فعل الاول، الهاء فعل ثاني، درهم الخبر تاع الذي. ولما قال الذي اوهمنا انه عاقل، يعني ما اعطيتكه شو درهم، الذي اعطيكه درهم فوب، فدرهم خبر. يجوز نقول والذي انا معطيك درهم، هل يجوز؟ نعم يجوز. لماذا؟ لان الهاء هذه التي حذفناها اتصلت بوصف عامل، لانه الحال او الاستقبال، اتفقنا؟ ها؟ الذي انا معطيك درهم، الذي مبتدا اول، انا ما اقولش قال مبتدا ثاني، لا، الذي مبتدا، لانه خلاص الجمله مش راح تكون خبر لها حتى نقول مبتدا ثاني. وقتاش تقول مبتدا ثاني؟ اذا كانت الجمله التي بعد المبتدا الاول خبر للمبتدا الاول. اما اذا كانت الجمله ايش علاقه قبل صله، راح تكون لي صله، ما تقولش مبتدا ثاني. فالذي مبتدا، انا مبتدا معطي خبر، انا جمله انا معطي صله موصول تاع الذي، لاحظت؟ والكاف مفعول اول ضمير متصل مبني مع الجر، والهاء مفعول ثاني، ودرهم خبر تاع الذي، تاع الذي شنو هو؟ نعم، درهم فاعل معطي، ايش بيك؟ كيفش الدرهم هو الذي يعطي؟ شو مهبال؟ درهم الخبر الذي، كم الكلام؟ الذي اعطيك اياه درهم، هي ما اعطيتك درهم، ولا ما تحقش؟ الذي شوف، الذي اكتب لكم به قبشور، نبهنا شو هذا الكلام؟ الذي انا معطيكه واش؟ درهم، كم الكلام؟ صح، شو كلمة الفاعل اللي تحطوه فيها دوك الآن تخلصوها غالية، حتى علاقة، درهم هو الذي يعطي. شفت الاسم موصول شحال درنا فيه من حصة؟ هذه الخامسة ولا السادسة؟ هذه الخامسة ولا السادسة؟ هدمت كاع الاسم الموصول، جيت ليه من تحته هدمته. شبيكم اليوم؟ اليوم ما شوفوا شبيكم؟ أين أبخاخكم؟ لكم تقولوا كلام منين بغي أن يقال أصلا؟ علاش قلت لك انا خليني نصبر عليك؟ قلت لك الاسم، الاسم الموصول اللي اطلنا فيه مسكين رحمه الله، اطلنا عليه الكلام اليوم، هدمتوه في مثل هذا السؤال. قلنا احنا لما نقول الاسم الموصول يعني انك يجوز، بالعكس سميناها اسم موصول للدلاله على انه لا يجوز لك ان تنطق به وحده، لا بد من أن تنطق بصلته. فمن الخطأ أن الإنسان يقول لك الذي يجتهد ناجح، يقول لك علاش تم الكلام الذي ناجح، لا ما تذكرش الذي وحده، قل الذي يجتهد ناجح، وحكمه حكم المضاف مع المضاف إليه. مثلا غلام زيد قائم، غلام مبتدأ، هل يمكن تنطق غلام وتسكت؟ حتى لو قلت غلام قائم يجوز، لازم تقول غلام قائم. كلمة غلام ما درتلهاش تنوين على جل الإضافة، فتنطقها مع بعض غلام زيد في الإعراب مبتدأ. مثال أفضل في الدلالة، هذا الذي يجتهد، هذا مبتدأ، الذي كاع قلت خبر، هل يتم الكلام بهذا الذي؟ قلت علاش، أصلا الذي لا ينطق به وحده، لابد تقول الذي يجتهد. في الإعراب تقول هذا الذي اسم موصول مبني بمعرف خبر يجتهد صلة، ترك تبين، وإلا لا ما لا هكذا نقول شنو نعربه، نقول الذي يجتهد كاع خبر، هكذا باش ما تديروش مشاكل. فالذي أنا معطيكه، هذا كاع مبتدأ، الذي أنا معطيكه هذا كاع هو المبتدأ، درهم خبر، تم الكلام. بس لما تقول الذي درهم تقول ما تمشي الكلام، قل لك لأنك أنت فصلت الصيل عن اسم موصول، كأنك وليت تقول اسم ماشي موصول، ولا الذي ماشي موصول. فالعجيب كيف نسميه اسما موصولا ثم نقطع عن صلته في الكلام. هذا الذي دائما كل ما تكلم باسم موصول تذكر بلي عنده صلتها، لا يجوز انفكاك عنها. الذي انا معطيكه كله مبتدا، ماشي الذي برك مبتدا، الذي انا معطيكه كلها مبتدا. خايف ما في الامر، نحن دخلنا الان في التفاصيل. الذي وحده نعطيك مثال نظير مهم، هذا يلا اعرف، هذا اسم اشارة، لكن في التفصيل وش تقول؟ ها للتنبيه ذا اسم اشارة. كذلك الاسم الموصول الذي يجتهد كلها خبر، لكن اذا اردت التفصيل الذي هو الخبر ويجتهد صلة. فالذي انا معطيك درهم كذلك يا اخوان، يلا مفهوم ان شاء الله جيد. نحكي سألت هذا السؤال، قال فيجوز حذف الهاء من ضربته فتقول جاء الذي ضربت، يجوز مطلقا، وتقدره يعني تقولي بعد ذلك، تقول أين العائد، تقولي حذف. لماذا حذف؟ تقولي لأنه عائد متصل بفعل. من اليوم تعود تسألون هذا السؤال كي تعرف الاسم موصول، وتقولي العائد أو ما تقوليش العائد، تقولك أين هو العائد. فإذا ذكرت العائد قلت لماذا حذف. ومنه قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، ذرني ومن خلقت وحيدا، الله نعرف ذرني في الأمر مبني على السكون، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، والنون الوقاية، والياء مفعول به، ومن خلقت الواو جزء لك الوجهان، جزء لك الوجهان، تقول واو حرف عطف أو واو المعية، دعني مع من خلقت واحدا أو واو، لأن الواو قلنا احنا في درس المفعول معه لك خمس أوجه، خمس حالات، الحالة الأولى وجوب النصب، الحالة الثانية وجوب الإتباع، الحالة الثالثة جواز الأمرين مع ترجيح العطف، الحالة الرابعة جواز الأمرين مع ترجيح النصب، الحالة الخامسة امتناع الأمرين معا، لا يجوز النصب عن المفعول معه ولا يجوز العطف. فهذه الحالة جواز الأمرين، شكون الأفضل؟ علاش المعية؟ استدل، ذرني ومن خلقت وحيدا، قلت أنت الواو مفعول مع الواو معية أفضل، لماذا؟ أليس المقرر في باب المفعول معه أنه إذا دار الأمر بين الإتباع والمفعول معه، شو الأفضل؟ الإتباع. تبعنا؟ والعطف مختار لدى ضعف والنصب مختار لدى ضعف الناسق،

كأنت قاض بعد أمر من قضاء، كذا الذي جر بما الموصول جر، كمر بالذي مررت فهو بر. نقف هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.